قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز. لماذا المرجع في الكيل أولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك المكيال النبوي، المد النبوي. إذن هذه الأحكام بلغتنا عن طريق من؟ هذه الشريعة تلقيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحكم والفيصل في ذلك. إذن يرجع في المكيال إلى مكيال أهل المدينة، لأن المدينة اشتهرت بالكيل، هذا هو السبب. ويرجع في الوزن إلى ميزان أهل مكة، لأن المتعارف عليه عند أهل مكة هو الوزن، فاشتهر الوزن ماذا بمكة والكيل بالمدينة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى حديث ماذا أصل، فقال: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ذاك مقياس دقيق لا يختلف المؤمنون حوله، فإن اختلفوا في مكاييلهم أو في موازينهم فعليهم أن يرجعوا إلى مكيال أهل المدينة لأنه أصل الكيل، وإن اختلفوا في الميزان فليرجعوا إلى ميزان أهل مكة لأنه هو المعتبر، وهو الذي أخر، وهو الذي تعرف عليه، والذي عمل به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. قال: وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهين. يعني ما لم يكن له مكيال، معني الذي لا يكال ولا يوزن في الحجاز، يرجع فيه إلى أشبه الأمور به، وهو ما جار العرف عليه والعادة. هذا هو مراد المؤلف الذي وضحته قبل قليل. لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها، وهو القياس. إذا نزلت أمور فإنه كما تعلمون لا يقف العلماء حيارة، بل يبحثون، يخرجون، يرجعون إلى مقاصد الشريعة، ثم بعد ذلك يقررون الحكم فيها قياسا على غيره. يبحثون عن علل الأحكام، فإذا وجدوا العلة الموجودة في الحكم الفلاني موجودة هنا ألحقوا به، كما ترون في إلحاق أمور أخرى بالربويات بأنها توافقها في الطعم، فلم ينص على الدخن ولا على الأرز ولا على الذرة، فهذه تلحق بهذه المظلومات. قال: والثاني ترد إلى عرفه في موضعه. فأيضا القول الثاني أو الوجه الثاني أنها ترد إلى أعراف أهل تلك البلاد، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله. وقلت لكم العادة محكمة، فهو يرجع إليها شريطة ألا تعارض نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لحية الساعة لا توزن، ولكن لو وزنت إذا كانت من ذهب، هذا الذي يزنونها من ذهب، أنا ما أعرف الساعات توزن، وإذا اصطلحوا على وزنها لا مانع من ذلك، يعني لا يمنع من هذا. نعم. والثاني والترد إلى عرفه في موضعه، لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحد. ما معنى ما لا حد له في الشرع؟ ليس المراد بالحد هنا الحدود التي تعرفونها التي هي تطبق على جرم، لا، ما له حد يعني ما لم يحد الشرع، يضع له حدا يعني يحدده ويبين حكم، هذا هو المراد. لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز. القبض مر بنا، القبض درسنا، ولذلك ترون قالوا كل شيء بحسب ما جاء عن رسول نص في أنك كيف تقبض القمع وكيف تقبض ماذا الدراهم، وهي معروفة حسب التعامل، كل شيء بحسبه. إذن هذا هو معنى القبض. والحرز يعني الحرز لتحرز به المال، كيف نحكم على أن هذا سرق من حرز؟ اتفق عليه، يعني اصطلح العلماء على ذلك واتفقوا عليه جيلا بعد جيل. إذن هذه ما ورد فيها نص، ولكن العلماء اصطلحوا على ذلك واتفقوا عليه، فهي عادة وعرف اعتبره صلى الله عليه وسلم.